الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثاني أيضا في باب الأذان والإقامة. في الدرس السابق كنا اتكلمنا عن يعني شيء يسير كده أو بعض المسائل اليسيرة متعلقة بالأذان والإقامة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب. فمن ضمن هذه المسائل ذكرنا تعريف الأذان وإقامة، وعرفنا أن الأذان هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان، وكل قيد موجود في هذا التعريف خرج به أشياء أخرى. فلما نقول مثلا هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة خرج به غير المكتوبات النوافل ولا إقامة لعدم ورود الدليل في ذلك، أصالة يعني يخرج به أو يخرج به المنذورة، وإن كانت واجبة ومفروضة بفعل الإنسان بالنذر إلا أنها لا تجب لها أذان ولا إقامة، لأن الوجوب هنا لعارض كما بينا وليس وجوب أصلي بأصل الشرع. على الأعيان خرج به على الكفايات كصلاة الجنازة مثلا لا يشرع أذان ولا إقامة. طيب الإقامة كالأذان تقريبا، هي ذكر مخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة المكتوبة، هذا يعني تعريف الإقامة، يعني يقيم المؤذن للصلاة حتى يستنهض الناس أو الحاضرين لصلاة المكتوبة أو الصلاة في جماعة. وذكر الجلال السيوطي رحمه الله تعالى أن الأذان والإقامة من خصائص هذه الأمة، يعني أن الله تبارك وتعالى خص هذه الأمة بالأذان والإقامة للإعلام بدخول الوقت وكذلك لصلاة الناس في جماعة بخلاف الأمم السابقة ما كان عندهم أذان ولا إقامة، لكن كل أمة من الأمم يعني لها أمر معين للنداء للصلاة. اليهود مثلا عندهم البوق، إذا نفخوا في البوق إذا أرادوا جمع الناس نفخوا في هذا البوق، وكذلك النصارى إذا أرادوا جمع الناس بالجرس. واضح؟ طيب أما بالنسبة لحكم الأذان والإقامة، فالأذان والإقامة سنة على كفاية، يعني إذا قام بها البعض يعني لا تكون في حق الباقين سنة، وقلنا دليل السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصحابة بذلك أمر استحباب، فقال عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، مع قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، وهذا حظ ويؤخذ منه الندب والاستحباب لا الوجوب. ذكرنا كذلك أن المسألة من ضمن المسائل أن الحكمة من الأذان هو إظهار شعيرة الإسلام أو شعائر الإسلام، وفيه جمع الناس للصلاة والدعوة إلى الجماعة والإعلام بدخول الوقت. أما بالنسبة للإقامة في الحكمة من الإقامة هو استنهاض الحاضرين كما بينا لصلاة الجماعة. طيب آخر مسألة وقفنا عندها، قلنا يسن الأذان والإقامة للرجل في الصلاة المكتوبة وإن كانت فائتة، حتى وإن كانت فائتة يسن له الأذان والإقامة للصلاة المكتوبة حتى لو كانت فائتة، ولو صلى منفردا أيضا على الأصح وهو الجديد في المذهب، وتدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية الجبل، يعني على رأس القطعة من الجبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. لما فعل هذا منفردا أذن وأقام وصلى، واضح في استحباب الأذان والإقامة حتى ولو كان يصلي منفردا، حتى ولو فاتته يعني ويقضيها بعد ذلك يشرع له الأذان والإقامة أيضا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح واستيقظ صلى الله عليه وسلم على يعني حر الشمس فأمر بلال فأذن وأقام وصلى عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الثالثة نبدأ بها درس النهار إن شاء الله، وهي يسن رفع الصوت بالأذان، يسن رفع الصوت بالأذان. فإذا أذن المؤذن فالسنة في حقه أن يرفع صوته بهذا الأذان، لا يخفض صوته، لكن السنة أن يرفع صوته بالأذان. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لعبد الرحمن ابن صعصعة الأنصاري، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو سعيد لعبد الرحمن ابن صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. قال أبو سعيد لعبد الرحمن بن صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، فإنه لا يسمع صوت مدى أو لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. كل هذه الأشياء، كل هذه المخلوقات تشهد له أمام ربي تبارك وتعالى يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يستحب أو يسن رفع الصوت بالأذان، يسن رفع الصوت بالأذان، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي إذا أذن في مسجد أقيمت فيه الجماعة، إذا أذن في مسجد أقيمت فيه الجماعة، في هذه الحالة يستحب له أو يسن له خفض الصوت بالأذان، لا رفع الصوت، لكن خفض الصوت. يعني لو هو عايز يصلي جماعة تانية، الجماعة الأولى خلاص صلت مع الإمام، وأراد أن يصلي جماعة ثانية جاء متأخرا مثلا وهو من الناس، ففي هذه الحالة قلنا يستحب له أن يؤذن ويقيم، واضح؟ فإذا أذن فالمستحب أو يسن في حقه أن يخفض صوته بالأذان، لا يرفع صوته بالأذان. طيب لماذا قالوا يسن في حقه خفض صوت الأذان؟ قالوا يسن خفض الصوت بالأذان حتى لا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى. ممكن لو واحد سمع الأذان مرة أخرى يتوهم أن الصلاة الأخرى أو التالية قد دخل، أو يشكك الجماعة الأولى في الوقت، أو يشكك الجماعة الأولى في الوقت إذا رفع صوته بالأذان والناس بعد ما مشت سمعت أذان تاني، فممكن يشككهم هذا في أنهم صلوا في صلاة صلوها يعني مع الإمام. لذلك قالوا إذا أراد أن يصلي أو يؤذن لجماعة أخرى، جماعة ثانية، فلا يرفع صوته بالأذان. طيب المسألة السابعة: يسن أن يقول في صلاة عيد أو نحوها من النوافل التي يشرع أن تصلى في جماعة، يسن أن يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أو يقول: الصلاة جامعة، واضح معا؟ فيسن أن يقول: الصلاة جامعة، إذا كان يصلي العيد مثلا، لأن هذه الأشياء وكل هذه الصلوات لا تشرع لها، لا يشرع لها أذان ولا إقامة لعدم ورود دليل، لكن يشرع لها شيء آخر، وهو أن يقول: الصلاة جامعة، زي صلاة عيد، صلاة الكسوف، وكل صلاة، وكل صلاة يشرع لها أن تصلى في جماعة، واضح؟ فإذا قال أو نادى بالصلاة يقول: الصلاة جامعة. طب يقولها كم مرة؟ يقولها مرة واحدة على المعتمد، يقولها مرة واحدة على المعتمد. لماذا مرة واحدة؟ قالوا: لأنها بدل عن الإقامة، لأنها بدل عن الإقامة. لكن لو احتاج إلى التكرار حتى ينبه الناس، لو احتاج إلى التكرار لا بأس، لا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر على واحدة فقط، كما أنه يفرد في الإقامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن لو احتاج إلى تكرار قوله الصلاة جامعة فلا بأس بذلك. طيب إذا قال المؤذن ليجمع الناس: الصلاة جامعة، إذا قال المؤذن ليجمع الناس للكسوف أو العيد أو الاستسقاء أو غيرها من الصلاة، إذا قال المؤذن الصلاة جامعة مثلا، فهل يسن إجابة المؤذن؟ هل يسن أن تجيب المؤذن؟ يذكر بعض الشافعية متأخر الشافعية هو ابن قاسم العبادي رحمه الله تعالى في حاشيته على التحفة، بيذكر أنه يسن في هذه الحالة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يبعد أن يقول لا يبعد أن يسن ذلك، أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من أين أتى بهذا الكلام؟ ما هو توجيهه؟ قالوا بالقياس، بالقياس على إجابة المقيم. إذا قال مثلا حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيدعوك إلى الصلاة حي على الصلاة، فتقول أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لما بيقول الصلاة جامعة بيدعوك أيضا إلى الصلاة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بجمع أن كل منهما يستنهض به أو يستنهض الحاضرين. واضح يا جماعة ليه القيام إلى الصلاة؟ واضح يا جماعة؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما كسفت الشمس، قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة. واضح يا جماعه؟ الصلاة جامعة، تقول الصلاة جامعة، فالصلاة على الإغراء وجامعة على الحالية، أو تقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بمعنى يعني مبتدأ وخبر. واضح؟ فتقول الصلاة جامعة أو تقول الصلاة جامعة. واضح؟ فإذا المسألة السابعة كما بينا أنه إذا أراد أن يجمع الناس لصلاة عيد أو غيرها من النوافل التي يعني يصلى أن تصلى في جماعة، فيقول الصلاة جامعة، لأن هذه مثل هذه الصلوات كما بينا في شرح التعريف ليس لها أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة خاص بالصلاة المكتوبة فقط بأصل أصالة على الأعيان كما ذكرنا. المسألة الثامنة، إذا جمع بين الصلاتين، إذا جمع بين الصلاتين أو قضى فرائض متتالية، إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو قضى فرائض متوالية، نام مثلا عن أكثر من صلاة، فأراد أن يقضي هذه الصلوات، في هذه الحالة يسن له الأذان في الأولى فقط، يسن له الأذان في الأولى فقط ويقيم لكل صلاة، ويقيم لكل صلاة، يبقى يؤذن أذان واحد لكن يقيم لكل صلاة من هذه الصلوات. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، جمع بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في وهو يروي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. إذن إذا جمع بين صلاتين أو قضى أكثر من صلاة فإنه يؤذن الأولى فقط ويقيم ليش؟ لكل صلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء. واضح؟ طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى. هنا بتكلم عن مسألة أخرى، مسألة صفة الأذان والإقامة، فبيذكر رحمه الله تعالى أن معظم ألفاظ الأذان مثنى وأن معظم ألفاظ الإقامة فرادى. طيب لماذا عبر المصنف رحمه الله تعالى بالمعظم ولم يقل والأذان مثنى والإقامة فرادة؟ لماذا عبر بالمعظم؟ لأن عندي بعض الألفاظ في الأذان ها تقول فرادة، كما في كلمة التوحيد في آخر الأذان تقول لا إله إلا الله، واضح؟ كذلك عبر في الإقامة بالمعظم، لأن في بعض الألفاظ في الإقامة تقولها مرتين، زي إيه؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والتكبير في أوله، واضح؟ فلذلك عبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله عن هذا بقوله ومعظم الأذان مثنى والإقامة فرادى. لماذا؟ كما بينا أن التكبير أول الأذان أربع، صح؟ والتوحيد آخر الأذان واحد، وفي الإقامة يثني التكبير في أوله وفي آخره في الإقامة، واضح؟ لذلك بالنسبة وتقول قد قامت الصلاة أيضا مرتين، لذلك قال معظم الإقامة فرادة، معظم الأذان ها مثنى، معظم الأذان مثنى، يعني الألفاظ التي تقال في الأذان تثنى على الغالب. وكذلك بالنسبة للإقامة الألفاظ أو الكلمات التي تقال في الإقامة فرادة، وهذا على الغالب. والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر بلال رضي الله تعالى عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال أنس رضي الله عنه أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يعني يشفع الأذان يعني يأتي به شفعا، يأتي به شفعا، واضح ما؟ طيب، إذن ألفاظ الأذان مثنى، ألفاظ الإقامة فرادة، هذا على الغالب، هذا على الغالب. طيب، ثم شرع المصنف بعد ذلك في شروط صحة الأذان والإقامة، شرع في شروط صحة الأذان والإقامة، وقال رحمه الله تعالى وشرط فيهما ترتيب وولاء ولجماعة جهر وعدم بناء غير ودخول وقت إلا أذان صبح فمن نصف الليل. هنا يشرع المصنف أو يذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الأذان والإقامة. فيشترط لصحة الأذان والإقامة شروط، يشترط لصحة الأذان والإقامة شروط. الشرط الأول الترتيب، والثاني الموالاة بين كلمات الأذان. الشرط الأول والثاني الترتيب والموالاة بين كلمات الأذان، وكذلك بالنسبة للإقامة، وذلك للاتباع، لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم من أذن في عهد عليه الصلاة والسلام، واضح ما؟ فالترتيب والموالاة بين كلمات الأذان والإقامة، هذا هو الشرط الأول والثاني. طيب، كذلك قالوا لأن في ترك الترتيب والموالاة، أو إذا ترك الترتيب والموالاة في الأذان والإقامة أخل ذلك بالإعلان، فبينا المقصود من أو من أعظم مقاصد الأذان هو الإعلان بدخول الوقت، فلم لو لم يحصل الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان وبين ألفاظ الإقامة ضاع ذلك أو ضاع ذلك المقصود بهما، واضح ما؟ طيب، لكن لو تخلل يعني سكوت يسير أو كلام يسير مثلا بين كلمات الأذان كلمات الإقامة فلا يضر ذلك، فلا يضر ذلك. طيب، الشرط الثالث من شروط صحة الأذان والإقامة الجهر بهما إذا كان لجماعة، الجهر بهما إذا كان لجماعة، بحيث يسمعون، لأن المقصود من الأذان هو الإعلام، إعلام بدخول الوقت، والمقصود من الإقامة هو استنهاض الحاضرين. طب لو ما كانش الصوت مرتفع، لو ما كانش الصوت مرتفع في هذه الحالة هيحصل المقصود من الأذان والإقامة؟ بخلاف طبعا لو كان يؤذن ويقيم لنفسه، في هذه الحالة لا، ممكن هو يسمع نفسه فقط. أما إذا كان يؤذن لجماعة فيشترط في هذه الحالة رفع الصوت، إذا كان يؤذي لجماعة أو يقيم لجماعة في هذه الحالة يشترط رفع الصوت، يشترط رفع الصوت. طيب الشرط الرابع، كل هذه شروط الصحة، شروط صحة الأذان والإقامة. الشرط الرابع أن يكون من واحد، أن يكون من واحد، يعني بالنسبة للأذان والإقامة الشرط أن يكون الأذان والإقامة من واحد. ما المقصود بقوله أن يكون من واحد؟ مقصود بذلك يعني لا يجوز اشتراك البعض في الأذان الواحد أو اشتراك البعض في الإقامة الواحدة، واضح؟ بحيث مثلا يذكر بعضهم بعض الكلمات ويذكر الآخر بعض الكلمات الأخرى، واضح؟ لماذا قالوا يشترط؟ قالوا لأن مثل ذلك يوقع في اللبس، لأن مثل ذلك يوقع في اللبس. هذا أذان وإعلام أم هذا مجرد ذكر وناس يذكرون الله تبارك وتعالى؟ واحد قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، واضح؟ جاء آخر وقال الله أكبر الله أكبر، طب هذا ذكر والإعلام بدخول وقت فيحصل اللبس عند الناس. لذلك قالوا اشترط أن يكون من واحد. وبعض الفقهاء اشترط أن يكون الأذان والإقامة من شخص واحد، من أذن فهو يقيم، وفيه حديث لكنه لم يصح، وفيه حديث لكنه لم يصح، وهو قول صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. لكن الصح هو ما ذكرناه آنفا أن المقصود بذلك أن يشترك البعض في الأذان الواحد أو يشترك البعض في الإقامة الواحدة، فهذا الذي يحصل به اللف عند الناس، واضح؟ طيب الشرط الخامس من شروط صحة الأذان والإقامة دخول الوقت. الشرط الخامس دخول الوقت. طيب لماذا يشترط دخول الوقت؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فلا يصح الأذان قبله، فلا يصح الأذان قبله إلا في حالة واحدة، وهو في أذان الفجر، في أذان الفجر. فيصح أن يؤذن للفجر قبل دخول وقته، قبل دخول الوقت، من بعد منتصف الليل، من بعد منتصف الليل. فله أن يؤذن للفجر اللي هو الأذان الأول، واضح؟ قبل دخول الوقت، والأذان الثاني يكون عند دخول الوقت. وهذا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا، قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن يشترط صحة الأذان دخول الوقت، دخول الوقت، خلاص يشترط الدخول صحة الأذان دخول الوقت، واضح؟ إلا في أذان الصبح فيصح أن يؤذن قبل دخول الوقت كما سن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. بعد ذلك لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على شروط صحة الأذان والإقامة، شرع رحمه الله تعالى في الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤذن والمقيم، الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤذن والمقيم. فقال رحمه الله تعالى وفي مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ولغير نساء ذكورة. شروط، الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤذن والمقيم، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في المؤذن وكذلك في المقيم. الشرط الأول، طبعا قبل ما نبدأ الشرط الأول لابد أن نعلم أن هذه الشروط التي تذكرها رحمه الله تعالى مبنية على أن الأذان عبادة، على أن الأذان عبادة، ولذلك يشترط لصحة هذه العبادة شروط، لذلك يشترط لصحة الفضاشة، لذلك يشترط لصحة هذه العبادة شروط. الشرط الأول لصحة الأذان الإسلام، الشرط الأول لصحة الأذان الإسلام، يجب أن يكون المؤذن مسلما، يجب أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح الأذان من كافر ولا يصح الأذان من مرتد، لأن الكافر والمرتد وغيرهما ليس بأهل للعبادة، كافر لا تقبل منه العبادة، وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إذن العبادة من الكافر غير مقبولة، لذلك بالنسبة للمرتد لأنه أيضا كافر، واضح؟ فلا تصح منهما هذه العبادة، فلا تصح من الكافر ولا المرتد الأذان. كذلك قالوا لأن الكافر والمرتد لا يعتقدان الصلاة، لا يعتقدان الصلاة أو وجوب الصلاة التي يعني هما دعاء لهما، الأذان والإقامة عبارة عن دعاء للصلاة، هم لا يعتقدون أصلا وجوب الصلاة، واضح؟ لذلك يشترط أن يكون المؤذن مسلما. الشرط الثاني من شروط التي يجب أن توفر فيه المؤذن أو المقيم أن يكون مميزا، يعني عاقل، أن يكون عاقلا، أن يكون مميزا، فلا صح الأذان ولا تصح الإقامة من غير مميز، من غير عاقل، كالمجنون والصبي والسكران، لا يصح أذان كل هؤلاء، لا يصح أذان كل هؤلاء، لماذا؟ لعدم التمييز، لعدم التمييز، ولأن هؤلاء ليسوا بأهل العبادة، ولأن هؤلاء جميعا ليسوا بأهل للعبادة. الشرط الثالث من شروط وجوب أو التي يجب أن تتوفر في المؤذن والمقيم هو الذكورة، يجب أن يكون ذكرا إلا في حالة واحدة إذا كان في جماعة النساء، يعني بعض النسوة أردنا أن يصلين في جماعة، واضح؟ مش هنجيب لهم راجل عشان يؤذن لهم ويقيم لهم الصلاة، لا، إذا أردت أن يؤذن، أن تؤذن مثلا، أن يؤذن واحدة منهن لهؤلاء النسوة مش إشكال، على ألا ترفع صوتها مثلا إذا كان بحضرة الرجال أو نحو ذلك، وتقيم الصلاة أيضا بصوت منخفض، طب لو مكان مثلا ما كانش فيه رجال خالص فلها أن ترفع صوتها بالأذان، كذلك بالنسبة للإقامة، واضح يا جماعة؟ طيب، أما إذا كان النساء فلا يجوز أن يكون ذكر للأذان والإقامة، واضح؟ طيب، بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في سنن الأذان، شرع في بيان سنن الأذان، فقال رحمه الله تعالى: وسنة إدراجها وخفضها وترتيله وترجيع فيه وتثويب في صبح وقيام فيهما وتوجه لقبلة وأن يلتفت بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة وشمالا مرة في حي على الفلاح ويكون كل عدلا صيتا حسن الصوت. يشرع كما ذكرنا في سنن الأذان والإقامة، سنن الأذان والإقامة كثيرة جدا، ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى: أولا يسن الإدراج في الإقامة، يسن الإدراج في الإقامة أو إدراج الإقامة، وما معنى إدراج الإقامة؟ يعني الإسراع بها، يسن الإسراع في الإقامة، إذا أراد أن يقيم الصلاة للحاضرين فيسن له أن يسرع في الإقامة، لماذا؟ لأن الإقامة للحاضرين، فكان الأنسب فيها الإسراع، فكان الأنسب فيها الإسراع، ما فيش عندي هنا يعني شيء يجعلني أتمهل، فيها الإقامة، لأن الكل حاضر وكل مستني ومنتظر للصلاة. زي قالوا الأنسب في الإقامة الإدراج والإسراع، واضح، لأنها الاستنهاض الحاضر. وجاء حديث رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه: إذا أذنت فترسل. ترسل يعني إيه؟ يعني تأنى وتمهل. إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. فاحضر يعني إيه؟ يعني أسرع، يعني أسرع. وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. وهذا الحديث كما بينا رواه الترمذي رحمه الله تعالى وضعفه، وضعفه، لكن هو يعني يستأنس به فيما ذكرناه. فإذا السنة الأولى من سنن الأذان والإقامة أنه يسن الإدراج في الإقامة، لأنها الأنسب للحاضرين، إذ أن الإقامة شرعت لاستنهاض الحاضرين للصلاة. الأمر الثاني، يسن الخفض في الإقامة. يسن الخفض في الإقامة، يعني إيه الخفض؟ يعني خفض الصوت، خفض الصوت في الإقامة على مستوى الحاضرين، على مستوى الحاضرين. برضو أسأل لماذا؟ ها؟ لأن الإقامة شرعت الحاضرين، فكان الأنسب أيضا هو خفض الصوت، فكان الأنسب هو خفض الصوت. السنة الثالثة، يسن ترتيل الأذان. يسن ترتيل الأذان، والمقصود بترتيل الأذان يعني التأني في الأذان. إذا أراد أن يؤذن سن أن يتأنى، أن يتمهل في أذانه، لا يسرع كالإقامة لكن يتأنى ولا يسرع في أذانه. لماذا؟ قالوا لأن الأذان هذا للغائبين، لأن الأذان للغائبين، فكان الأنسب أن يتمهل، أن يتأنى في الأذان. ويستأنس أيضا بما جاء في الحديث السابق: إذا أذنت فترسل. إذا أذنت فترسل، فكان الأنسب كما بينا هو ما ذكرناه، والتأني والترسل وعدم الإسراع في الأذان لأنه للغائبين. طيب، السنة الرابعة، قالوا كذلك يسن الترجيع في الأذان. الترجيع، وهنا تلاحظ أن الشافعية قد أخذوا بأذان أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. وأذان أبي محذورة هو الذي ذكر فيه الترجيع. طيب، فبنقول يسن الترجيع في الأذان، ما المقصود بالترجيع؟ المقصود بالترجيع هو أن يأتي بالشهادتين، أن يأتي بالشهادتين مرتين بصوت منخفض، أن يأتي بالشهادتين مرتين بصوت منخفض قبل أن يعيدهما، قبل أن يعيدهما. فيقول مثلا بعدما ينتهي من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فيقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع مرة أخرى ويرفع صوته بها ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. واضح ما؟ إذا يسن له الترجيع، الترجيع عبارة عن إيه؟ وأن يذكر الشهادتين بصوت منخفض جميعا كلهما، واضح، بصوت منخفض، بعد كده يرجع ويرفع صوته بالشهادتين مرة أخرى. طب لماذا سمي ترجيعا؟ قالوا لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه، لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه. لا، وروى مسلم عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان. وذكر فيه الترجيع على ما ذكرناه. يبقى دليله هو رواه مسلم عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن السنة الرابعة عندي هو الترجيع، وهو أن يقول الشهادتين جميعا، وبعد ما يفرغ من الشهادتين يرجع ويقولهم ثاني بصوت مرتفع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعد كده يرجع ويقول الشهادتين بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. السنة الخامسة يسن التثويب في الصبح. يسن التثويب في الصبح. طيب التثويب، ما المراد بالتثويب؟ المراد بالتثويب هو أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يقولها مرتين، يقولها مرتين. التثويب من ثاب، ثاب يعني رجع، التثويب معناه يعني في اللغة من ثاب إذا رجع، لأن المؤذن دعا إلى الصلاة، دعا إلى الصلاة بالحيعلة ثم عاد مرة أخرى وقال الصلاة خير من النوم، دعا إليها مرة أخرى بقوله الصلاة خير من النوم. إيه هي ما معنى الحيعلة؟ اللي حي على الصلاة، حي على الفلاح، واضح؟ تقال نحتا كده حي على، واضح؟ فبعدما دعا إلى الصلاة بقوله حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين ومرتين، رجع مرة أخرى وعاد وثاب وقال الصلاة خير من النوم، كأنه يذكر الناس الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذا موضع التثويب أنت بعد الفراغ من إيه؟ بعد الفراغ من الحي على، واضح؟ طيب لماذا خص التثويب بصلاة الصبح؟ قالوا لما يعني يعرض أو يعني يأتي للنائم من تكاسل بسبب النوم، فيأتي هذا التثويب فينبهه أن اليقظة للصلاة خير من لذة النوم، أن اليقظة للصلاة خير من لذة النوم، كأنه يذكره بعد أن ذكره بالإتيان إلى الصلاة، وذكره بأن هذا الإتيان إلى المساجد والصلاة في جماعة هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح، ذكره وعاد مرة أخرى فقال الصلاة خير من لذة النوم، واضح يا معا؟ طيب موضع التثويب قلنا بعد الحي على تيني، بعد ما يفرغ من حي على الصلاة وحي على الفلاح. طيب في أي أذان؟ في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ المعتمد عند الشافعية أنه يقول التثويب في الأذانين، في الأذانين، هذا على الأصح، فيقولها في الأذان الأول الذي هو قبل الصلاة، ويقولها في الأذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت. وفي وجه آخر عند الشافعية أنه إذا قالها في الأذان الأول فلا يقولها في الأذان الثاني، وإذا قالها في الثاني لو اشترط ألا يكون قد قالها في الأذان الأول، لكن الأصح كما بينا في أذاني الصبح، في الأذان الأول وفي الأذان الثاني، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. وروى ابن خزيمة وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه، روى ابن خزيمة وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة، من السنة إذا قال المؤذن في الفجر، من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن التثويب سنة، التثويب سنة، لكنها خاصة بأذان الصبح كما ذكرنا. الأمر السادس يستحب ويسن القيام فيهما، يسن القيام في الأذان والإقامة. وإذا احتاج أن يقف على مكان عال فالأفضل له ذلك، واضح، حتى يكون أكثر إسماعا، يقف على مكان عال حتى يكون أكثر إسماعا. طبعا دلوقتي عندنا ميكروفونات أغنتنا عن مثل هذه الأمور، زمان ما كانش فيه الكلام ده كله، كان يحتاج مثلا يقف عند على المنارة المأذنة، ها لماذا؟ حتى يسمع الناس على المدى البعيد، حتى يسمع الناس على المدى البعيد. طيب قلنا السنة القيام في الأذان والإقامة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه في قصة الأذان: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال يا بلال قم فنادي بالصلاة، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قم فنادي بالصلاة. قم، قم فنادي بالصلاة، يستحب ويسن القيام فيهما. فإذا قام ونادى بالصلاة فينبغي ويسن أن يضع مسبحتيه في صماخي أذنه، واضح؟ هذا يعني نافلة القول، أن يضع مسبحتيه اللي هو السببتين في صماخي الأذن إذا أراد أن يؤذن. وهذا لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت بلالا يؤذن، رضي الله تعالى عنه، رأيت بلالا يؤذن، أتتبع فاه ها هنا وها هنا، أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه، وإصبعاه في أذنيه. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. إذن يسن القيام في الأذان والإقامة، يسن الأذان القيام في الأذان والإقامة. فإذا أراد أن يؤذن وضع مسبحتيه في صماخي الأذن، إن هذا أدعى أيضا إلى علو الصوت، إن هذا أدعى إلى علو الصوت مع ما فيه من الاتباع. الأمر السابع يسن أن يتوجه إلى القبلة فيهما، يسن أن يتوجه إلى القبلة فيهما، يعني إذا أراد أن يؤذن أو يقيم فيسن أن يتوجه إلى القبلة. لماذا؟ قالوا لأن القبلة أشرف الجهاد، لأن القبلة أشرف الجهاد، وهذا هو المنقول سلفا وخلفا من ممن أراد أن يؤذن أو يقيم. الأمر الثامن، الأمر الثامن يسن كذلك إذا أراد أن يؤذن أن يلتفت بعنقه، وهذه مسألة مهمة يا جماعة، أن يلتفت، يسن إذا أراد أن يؤذن أن يلتفت بعنقه مرتين في حي على الصلاة ومرتين في حي على الفلاح. وفي الإقامة أيضا يلتفت بعنقه مرة في حي على الصلاة ومرة في حي على الفلاح. يبدأ في الأذان مرتين في حي على الصلاة ويلتفت مرتين أيضا بعنقه في حي على الفلاح. وفي الإقامة مرة في حي على الصلاة ومرة أخرى في حي على الفلاح. فينبغي أو يسن أن يلتفت بعنقه دون الصدر أو القدم، دون الصدر أو القدم، يعني التفات بإيه؟ مجرد بس الرأس كده، مجرد الرأس وليس بكلية جسد، لا مجرد العنق والرأس، واضح؟ ودليل ذلك هو ما جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل ذلك في الأذان، كما في صحيح الحديث الذي ذكرناه، قال: رأيت بلال يؤذن أتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يلتفت في أذانه، وهذا كان في الحيعلتين واضح، وجاء هذا أيضا في الصحيحين. وقاسوا على الأذان الإقامة، وقاسوا على الأذان الإقامة. طيب لماذا خصت الحيعلة بالالتفات؟ لماذا خصت الحيعلة حي على الصلاة وحي على الفلاح بالالتفات؟ قالوا أن هذا فيه مخاطبة للآدمي، لأن فيه مخاطبة للآدمي، فكان كالسلام، فكان كالسلام من الصلاة، لما تسلم من الصلاة تقول السلام عليكم ورحمة الله وتلتفت، كذلك في التسليم الثاني أيضا تلتفت، لأن في هذا مخاطبة للآدميين واضح، أو مخاطبة للملائكة على مسائل التفصيل إن شاء الله تعالى. كذلك لما كانت الحيعلة أيضا مخاطبة للناس والآدميين سن فيها الالتفات، سن فيها الالتفات. طيب السنة التاسعة من سنن الأذان أن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا بالشهادة، هذه سنة استحب أن يكون كلا، أن يكون كل، كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة. طيب لماذا سنة العدالة في المؤذن والمقيم؟ لأنه يخبر عن أوقات الصلاة، لأنه يخبر عن أوقات الصلاة، فسنة فيه العدالة حتى يقبل خبره، وكذلك حتى أو كذلك لأنه أمين على أوقات الناس، لأنه أمين على أوقات الناس. كذلك يسن أن يكون صيتا حسن الصوت، وهذا الأمر الكامل العاشر، يسن أن يكون صيتا حسن الصوت، صيتا يعني عالي الصوت، عالي الصوت، لأنه أبلغ في الإسماع وفي الإعلام، لأنه أبلغ في الإسماع والإعلام. وأيضا ينبغي أن يكون، ويسن أن يكون حسن الصوت، صوته حسن، لأنه، لأن هذا أدعى لحضور الناس، إذا سمعوا الصوت الحسن جاءوا فيعني دخلوا وصلوا مع الناس، فمن سمع الصوت الحسن رق له قلبه، فكون هذا أدعى للحضور، بخلاف من كان يعني صوته ليس بحسن مثلا، فهذا يعني لا تجد فيه ما ذكرناه. طيب كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة رضي الله تعالى عنه الأذان، لأنه كان حسن الصوت، اختار أبا محذورة لأنه كان حسن الصوت، فالأذان يستحب له حسن الصوت، بخلاف الإمامة، الإمامة لا يستحب لها حسن الصوت، بل يسن الإمامة الأقرأ، والمقصود بالأقرأ يعني الأفقه، الأفقه واضح، الأفقه للصلاة مع حفظه لكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، واضح. طيب كذلك يعني بعض العلماء يضيف أن من السنن أن يكون أمينا، لماذا؟ قال لأنه مؤتمن على أوقات الناس، هذا أولا. الأمر الثاني هذا فيه نقطة يعني مهمة، لأن المؤذن كان يعتني الأماكن العالية للأذان، فلربما وقعت عينه على عورات الناس، لربما وقعت عينه على عورات الناس، إذا كان أمينا فإنه يغض بصره عن مثل ذلك، أما إذا لم يكن أمينا فإنه ينظر ويطلع على عورات الناس عياذا بالله، واضح يا جماعة؟ طيب فهذه السنن أو بعض سنن الأذان على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك شرع في ذكر بعض مكروهات الأذان والإقامة، شرع في ذكر بعض مكروهات الأذان والإقامة، فقال رحمه الله تعالى: وكره من فاسق وصبي وأعمى وحده ومحدث ولجنوب أشد، ولجنوب أشد، وفي إقامة أغلظ. هنا يشرع أو يذكر مكروهات الأذان والإقامة. هناك بعض الأمور تكره في الأذان وتكره كذلك في الإقامة. أول هذه الأمور يكره أن يكون المؤذن أو المقيم فاسقا، كما ذكرنا يسن أن يكون عدلا، يسن أن يكون عدلا، ويكره أن يكون المؤذن والمقيم فاسقا، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والمؤذن هذا يخبر عن دخوله، فينبغي أن يكون عدلا، فينبغي أن يكون عدلا، لأنه في هذا إذا لم يكن عدلا كان فاسقا، يعني لا يؤمن منه أن يأتي بالأذان قبل الوقت مثلا. واضح؟ طيب، كذلك يكره أن يكون المؤذن أو المقيم صبيا. طيب لماذا يكره من الصبي؟ لماذا يكره من الصبي؟ لأنه أيضا لا يؤمن على أوقات الناس، لا يؤتمن على أوقات الناس، الصبي لا يدرك مثل هذه الأشياء. واضح؟ فهو لا يدرك أوقات الناس، فيبص كده مثلا يسمع حد أذن يأذن زيه خلاص، لا يستطيع أن يميز بين المواقيت مثلا، فلا يؤتمن مثل هذا على أوقات الناس. مثلا دي مسألة دخول صلاة، في بعض مثلا أيام يكون فيها صيام وإمساك وإفطار. واضح؟ فجعل الصبي في مثل هذه المسائل مكروه. الأمر الثالث، يكره أن يكون المؤذن أو المقيم أعمى. يكره أن يكون المؤذن والمقيم أعمى، لكن بشرط وقيد، وهو أن يكون وحده. إذا كان أعمى وحده، يكره أن يكون المؤذن والمقيم أعمى وحده. لماذا؟ لأنه ربما يغلط أو يخطئ في الوقت. طيب إذا كان معه أحد غيره فقد ينبهه. واضح لك؟ لو كان أعمى وحده في هذه الحالة لا يكره له أن يؤذن. الأمر الرابع من المكروهات، يكره أيضا أن يكون المؤذن والمقيم محدثا. يكره أن يكون محدثا. طيب لماذا؟ لأن الأذان عبادة وذكر، لأن الأذان عبادة وذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلما كان الأذان من قبيل العبادة والذكر كنا له أن يكون على حدث أو على غير طهارة. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه. واضح ما؟ طيب، كذلك يكره أن يكون المؤذن أو المقيم جنبا. يكره أن يكون المؤذن أو المقيم جنبا، هذا مكروه. لماذا؟ قالوا لأن الجنابة أشد من الحدث. إذا كنا في الحدث يكره، ما بالك بالجنابة؟ أن الجنابة أشد من الحدث. واضح؟ وهي في الإقامة أغلظ وأشد، وهي في الإقامة أغلظ وأشد، يعني إذا قام هو جنب هذا أغلظ وأشد في الكراهة. إذا قام الصلاة هو جنب هذا أغلظ وأشد في الكراهة. طب لماذا هي أشد في الإقامة؟ لقربها من الصلاة، لقربها من الصلاة. إذا كان على جنابه وأقام للناس هذا استوجب عليه أن يذهب بالاغتسال، قد يفوته بسبب ذلك الصلاة في الجماعة، وقد يفوته الصلاة في بعض الأحيان مثلا. واضح؟ طيب، هذه آخر المكروهات على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم شرع بعد ذلك في ذكر بعض المسائل. فقال رحمه الله تعالى: وهما أفضل من الإمامة. وهما أفضل من الإمامة. وهذه مسألة مهمة، وهي مسألة أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ يما أفضل وأعظم الأجر، أن يؤذن أم يؤم بالناس؟ رجح الرافعي أن الإمامة أفضل، الإمامة أفضل لأنها التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها أشق. ورجح النووي رحمه الله تعالى أن الأذان والإقامة أفضل، وهذا الذي سطره المصنف رحمه الله تعالى وذكره في قوله وهما، يعني إذا كان قد جمع بين الأذان والإقامة فهذا هو الأفضل من الإمام، فالجمع بين الأذان والإقامة أفضل من الإمام، وهذا هو المعتمد، الجمع بين الأذان والإقامة أفضل من الإمامة. تدل على ذلك بعموم الأحاديث التي جاءت في فضل الأذان، وكذلك في قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هم المؤذنون، إنه يدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ويدعو ويقول في قوله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، هذا أيضا إشهار وإظهار لإسلامه، وقال إنني من المسلمين، واضح. ومع الأحاديث الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، واضح. وكذلك قالوا لأن الأذان والإقامة أعظم نفعا. إزاي أعظم نفعا؟ لأن الأذان والإقامة أو لأن الأذان فيه دعوة للإمام ولغيره للصلاة عند دخول الوقت مثلا، واضح. متى يصلي الإمام بالناس؟ إذا سمع الأذان أولا وبعد كده إذا أقيمت الصلاة فإنه يدخل ويصلي، واضح. فكان الأذان أعظم نفعا من الإمامة، واضح. طيب لذلك المعتمد عند الشافعية هما أعظم من الإمامة. ثم ذكر مسألة أخرى فقال رحمه الله تعالى وسن مؤذنان لمصلى، فيؤذن واحد قبل فجر وآخر بعده. وهذه مسألة ثانية، له يسن أن يتخذ مؤذنان في المصلى الواحد أو في المسجد الواحد، يسن أن يتخذ مؤذنان في المصلى الواحد أو المسجد الواحد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أكثر من مؤذن، اتخذ بلال واتخذ ابن أم مكتوم، فكان يجعل بلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر ويجعل ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن عند دخول الفجر. لذلك قال يسن أن يتخذ مؤذنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن إلا واحدا، لو اقتصر على واحد فقط جاز له، وسن له أن يؤذن الأذانين أيضا، لو المسجد أو المصلى فيه مؤذن واحد جاز وندب له أن يؤذن الأذانين، الأذان الأول الفجر والأذان الثاني اللي هو عند دخول الوقت. طيب إن اقتصر على واحد فقط، أذان واحد فقط، فإنه يؤذن الثاني اللي هو عند دخول الوقت. يبقى أول حاجة قلنا يسن أن يتخذ مؤذنين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو ما كانش اللي عندي واحد بس جاز، لكن يندب له أن يؤذن الأذانين، الأذان الأول اللي هو قبل الصبح والأذان اللي هو عند دخول الوقت. طيب إن اقتصر على واحد فقط، أذان واحد يؤذن الأذان الذي هو عند دخول الوقت، واضح. طيب كذلك بيقول رحمه الله تعالى ولسامعهما مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب